في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. قل لي بعيشك هل على هذا الجفا تبقى قلوب أو تدوم عقول؟ ما بال خدك جار في تقسيمه لي ناره ولغيري التقبيل؟ يا طرفه والرمح فيه نضارة، فعلام في حد السنان ذبول. يا من جعلت إخاءه لي عدة في يوم يدخر الخليل خليل. ما بال قلبك ما دعته صبابة، ما بال دمعك ما عراه همول؟ أين المودة إنها لعزيزة؟ أين التودد إنه لقليل؟ أين المعين على الصبابة أهلها ليخف عبء الوجد فهو ثقيل؟ أين الذي يحوي صفات محمد؟ هيهات عز، فما إليه سبيل؟ أرح يمينك مما أنت معتقل، أمضى الأسنة ما فولاذه الكحل. يا من يريني المنايا واسمها نظر من السيوف المواضي واسمها مقل، ما بال ألحاظك المرضى تحاربني كأنما كل لحظ فارس بطل؟ وما لقومك ساءت بي ظنونهم، فليتهم علموا مني الذي جهلوا. في ذمة الله نائم حسنه أمم، وفارغ القلب في قلبي به شغل. متى بالقرب يخبرني الرسول ويسمح باللقاء دهر بخيل؟ ويرجع فيك ستر الحب جهرا ويشفى منك بالوصل الغليل؟ وداد لا تغيره الليالي وحب لا ينهنهه العذول، وعهد كنت تعهده صحيح وقلب كنت تسكنه عليل. وما بين الضلوع إليك شوق تزول الراسيات ولا يزول. ألا يا ضاعنا هل من رجوع؟ فتجمعنا المنازل والطلول. فقد فقد الكرى جفن قريح، وقد ألف الضنا جسم نحيل. وصبك قد قضى سوقا ووجدا، يكون لوجهك العمر الطويل. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.